أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم هم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم

يفصل الآيات لقوم يعلمون والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون بإيمانهم

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن